يحدثنا عنه فضيلة الشيخ عبد الرزاق سويد، ثم مع إمام الطائفتين الإمام الليل رضي الله تعالى عنه، يحدثنا عنه فضيلة الشيخ وليد الشام حفظه الله تعالى. نقضي ساعة ونصف الساعة من الزمان مع الشريط الرابع والعشرين من النفحات العادية. Thank you. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. وبعد معشر الأحباب، حديثنا اليوم عن سيدي الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين ابن عربي رضي الله عنه، واسمه محمد ابن علي ابن محمد ابن علي ابن أحمد ابن عبد الله الحاتمي الطائي. وانتبه في 160 هجرية في بلدة مرسية من بلاد الأندلس، وهذه البلدة بناها المسلمون في عهد الأمويين. ثم انتقل به والده من مرسية إلى إشبيلية، وقد كان رضي الله عنه دليل أسرة عريقة في العلم والتقوى والصلاح، فكان جده قاضي القضاة في مرسية، وكان والده أيضا مفتيا، وكان من أهل التقوى والتصوف. يحدثنا عن والده يقول رضي الله عنه: أخبرني والدي قبل 15 يوما من وفاته بأنه سيموت يوم الأربعاء، وكان كما أخبر. فلما كان ذلك اليوم وكان شديد المرض، كان والدي شديد المرض، فقعد مستندا وقال لي: يا بني، اليوم يكون الرحيل والإقاء. فقلت له: حفظك الله في سفرتك هذه. ثم دعاني وانصرف. وكان خاله أبو مسلم الخولاني يتصل نسبه إلى الأنصار رضي الله عنه، وكان أيضا إماما في التقوى والورع، يقول: وكان خالي يقوم الليل، فإذا شعر بالإعياء، إذا شعر بالتعب، كان يضرب قدميه ويقول: أنتما أحق بالضرب من دابتي. ثم كان يقول: ليعلم أصحاب محمد أنهم قد خلفوا من بعدهم رجالا. نشأ رضي الله عنه في إشبيلية، وكانت عاصمة الأندلس، وكانت بلدة فيها العلماء والفقهاء والمحدثون. وعندما وصل أبوه إلى تلك البلدة دفعه إلى أبي بكر بن خلف، وكان مقرئا يقرأ على العشر قراءات، فدفع ولده محي الدين دفعه إلى أبي بكر بن خلف ليعلمه القرآن. وما أن بلغ العاشرة من عمره حتى أتقن القراءات العشر. ثم دفعه إلى الفقهاء والمحدثين لكي يعلموه. وعندما شب ونشأ دعاه ملك إشبيلية، دعاه إلى حفلة مع بعض أولاد الملوك، فذهب رضي الله عنه وقد وضعت المائدة وتناول الطعام، قدمت لهم كؤوس الراح. فعندما وصل إليه الدور إذا بهاتف يقول له: ما لهذا خلقت؟ فترك رضي الله عنه المجلس وانصرف وهام وتاه على وجهه، حتى وصل إلى جبانة، إلى مقبرة بجانب النهر، ووجد قبرا قد انقفت وأصبحت المغارة، نزل فيه وراح يذكر الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الناس. اعتذر الناس ولا يخرج من ذلك القبر الا في وقت الصلاة. وما انقضى 4 ايام حتى خرج من تلك المقبرة وقد اودع الله سبحانه وتعالى فيه تلك العلوم وتلك المفاهيم التي منحه الله سبحانه وتعالى بها. ولكنه مع ذلك وما منحه الله من علوم ومعارف لم يرتضي الا ان يسلك سلوك اهل الله، سلوك اهل الطريق والتطور. فاجتمع بالشيخ ابي العباس العريني رضي الله عنه وكان من فحول اهل الانفاس والاحوال، اجتمع به وتتلمذ عليه وسلم نفسه اليه، وراح الشيخ يعامله معاملة المريد ولم يأبأ بما يحويه من علوم ولم يلتفت إلى ما يحويه من معارف، ولكن كم كانت تجمع عندما كان يوجهه شيخه في بعض الأحيان إلى أشياء تخالف ما في نفسه. يقول رضي الله عنه أن الشيخ أبي العباس العريني رضي الله عنه ذكر له يوما رجلا بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وكنت اعرف ذلك الرجل، فاختلفت مع الشيخ في امر ذلك الرجل وقلت له ان هذا ليس اهلا لذلك، وتأذى الشيخ باطنا مني في مخالفتي له في هذا الامر، وكنت في بداية امري ولم اشعر بذلك، فخرجت من عند الشيخ فإذا برجل يتلقاني وسلم علي ببشاشة ورحب بي وقال لي: ارجع إلى الشيخ وسلم إليه فيما قال لك به. فرجعت إلى الشيخ لأخبره بأمر ذلك الرجل، وما أن دخلت عليه وقبل أن أكلمه وإذا بالشيخ يقول لي: إذا حدث خلاف بيننا لا تسلم حتى يأتيك القبر ويأمرك أن تعود إلينا وتسلم لنا في هذا الأمر، وهل يتفق لك في كل هذا في كل مسألة؟ فقلت له: يا سيدي، باب التوبة مفتوح. قال: ونحن قد قبلنا بذلك. وبعد مدة قال الشيخ وهو يبين للشيخ محي الدين رضي الله عنه أن الأمر وأن الرأي رأيه، أي أن الشيخ أخطأ في ذلك الأمر، فقال له: يا سيدي، قال شيخ محي الدين لشيخه: يا سيدي، لقد علمت أن القبر ما ردني إليك إلا لكي يعلمني كيف أسلم إليك. كيف يجب أن يكون التسليم للشيخ؟ عليه أن يسلم لشيخه، فإذا ما سلم لشيخه نفعه الله سبحانه وتعالى به. ولقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة وهو في إشبيلية، فمن هذه الكرامات يخبر أن شجرة من النخيل كانت قريبة من طريق ما، فمالت هذه الشجرة حتى قطعت على المارة طريقها، وتضايق الناس منها وقرروا أخيرا أن يقطعوا هذه الشجرة، وقرروا أن يكون ذلك القطع في يوم غد. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد وقف عند تلك الشجرة، عند تلك النخلة، وهي تشكو إليه وتقول له: يا رسول الله، إني قطعت الطريق على الناس وإنهم قرروا قطعي غدا. تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمد رسول الله يده ومسح عليها فاستقامت. يقول: فاستيقظت وذهبت الى تلك الشجرة فوجدتها مستقيمة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان عظيم الاخلاق، كان رحمة صدر. لقد وجد في إشبيلية من يعادي الشيخ معاداة شديدة، ولقد وطن رجل نفسه لمعاداة الشيخ وعاهد الله سبحانه وتعالى أن يلعن الشيخ كل يوم 10 مرات. وبعد مدة مات ذلك الرجل. فخرج الشيخ محي الدين رضي الله عنه في جنازته، وعند الظهيرة عاد إلى البيت كئيبا حزينا، وقدم له الطعام فلم يأكل، وبقي على ذلك حتى المساء. وبعد العشاء وإذا بالشيخ يفرح ويطلب طعاما، فقدم له الطعام فأكل. وعندما سئل عن ذلك قال: لقد عاهد الله هذا الرجل أن يلعنني كل يوم 10 مرات، وعاهدت الله سبحانه وتعالى أن لا آكل حتى يغفر الله له. فبقيت بعد دفنه بعد وفاته أستغفر الله له وأدعو الله له حتى غفر الله له. فعندما غفر الله له طلب الشيخ طعاما وأكل. ثم بعد ذلك ذهب الشيخ رضي الله عنه سائحا في أقطار العالم الإسلامي ومتوجها إلى مكة المكرمة، ومر في طريقه على المغرب وبقي فيها مدة، ثم انتقل إلى مصر والتقى فيها بالعلماء، ولكنهم لم يفهموا عليه وقابلوه بالجفاء، ونافرهم وانتصر عليهم وقابلوه بالحقد، وأرادوا أن يوقعوا بينه وبين والي مصر، ولكن سخر الله سبحانه وتعالى له أبا عبد الله الحجائي رضي الله عنه، وكان عالما تقيا، فدعا لأن يصلح بين الوالي وبين الشيخ، واحتل الشيخ مكانة عند الوالي مكانة عظيمة، وأراد الوالي من الشيخ أن يبقى عنده، ولكنه رفض ذلك وتوجه إلى مكة المكرمة. وهناك نزل في مكة، وكانت موطن العلماء والفقهاء والمحدثين، ونال القبول منهم، وكانوا يجتمعون عليه، وكانوا يشيرون إليه بالبنان، وكانوا يحضرون مسجده ويستفيدون منه. وفي ذلك الوقت وفي ذلك الحال ألف، وفي ذلك المكان ألف كتابه الفتوحات المكية، وكان كتابا معجزا من حيث العبارة ومن حيث الإشارات والرموز، فقد أعجز علماء عصره ويعجز العلماء في كل وقت، إلا من سلك ذلك الطريق سلوكا صحيحا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك توجه إلى الموصل، ثم توجه إلى بغداد، وهناك اجتمع بالإمام السهروردي رضي الله تعالى عنه، وكان عالما كبيرا وولي من أولياء الله. اجتمع مع الإمام السهروردي ساعة لم يتكلما فيها بكلام اللسان، وإنما تكلموا فيها بلغة القلوب، تكلما فيها بلغة القلوب. اجتمعا مع بعضهما وأفرقا هكذا مصرفين ساعة، ثم قاما وانصرفا. وعندما سئل الشيخ محي الدين رضي الله عنه: كيف وجدت الإمام السهروردي؟ قال: وجدته قد تلبس بالسنة من مفرقه إلى قدمه. وعندما سئل السهروردي رضي الله عنه: كيف وجدت الشيخ محي الدين؟ قال: وجدته بحرا لا ساحل له. إنها لغة يعجز عن فهمها أرباب العقول، إنها لغة أرباب القلوب. ثم بعد ذلك توجه إلى تركيا، وهناك أكرمه الوالي غاية الإكرام، وأعطاه هدية دارا، قومت هذه الدار ب100,000 درهم. جاءه سائل قال له: لله أعطني من مالك لله. فقال: لا أملك سوى هذه الدار، فخذها. وأعطاه إياها، أعطاه مفاتيحها، فأخذها ذلك الرجل وسكن فيها، وأصبح محي الدين رضي الله عنه لا يملك من الدنيا شيئا وهو يملك كل شيء. ثم مر بحلب، وهناك اجتمع بوالي حلب، يقول الفيروز النبادي رضي الله عنه: ولقد وجدت إجازة بخط الشيخ يجيد فيها وادي حلب برواية كتبه ومؤلفاته، وعد منها كذا وكذا من مؤلفاته حتى زاد على 400 مؤلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك توجه إلى دمشق، وبقي في دمشق حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. ولكن نرى أن الناس بالنسبة للشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه قد انقسموا على أقسام، فمنهم من أنكر عليه كل الإنكار، وما ذاك إلا لأنه قد ألف كتبه، غالب كتبه قد ألفها على طريقة القوم، فيها الرموز والإشارات، وقد وضع القوم هذه الرموز وهذه الإشارات حتى لا يدعي أي إنسان يدعي أنه منهم وهو بعيد عنهم، لا يستطيع معرفة هذه الرموز وهذه الإشارات إلا من سلك هذا الطريق سلوكا عمليا. أنكروا عليه، وكيف لا ينكرون عليه وهم بعيدون عن فهم ما يقول كل الفهم؟ وكم من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، يعيبون عليه، بل ومنهم من اتهمه بالاتحاد والحلول والزندقه، وكيف يتهمونه بالحلول والاتحاد وهو يقول ما قال بالاتحاد الا اهل الالحاد، وما قال بالحلول الا اهل الجهل والفضول، ويبين عن عقيدته تبيينا صحيحا عقيدة أهل السنة، ولكنهم ما أنكروا كلامه إلا لأنهم جاهلوا ما يقول. ولكن هناك كثيرا من أهل الله من العلماء من المنصفين قد أثنوا على الشيخ رضي الله عنه بل تتلمذوا على يديه. من هؤلاء الرجال الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه، وكلنا نعلم الإمام من هو الإمام فخر الدين الرازي، هو صاحب التفكير الكبير، هو الذي مر يوما وكان وراءه العلماء وكان شابا حدثا، رأته امرأة فقالت من هذا؟ قالوا هذا فخر الدين الرازي الذي يحفظ على وجود الله ألف دليل ودليل. فقالت هذه المرأة لو لم يكن عنده ألف شك وشك ما احتاج إلى ألف دليل ودليل. فعندما سمع الإمام الفخر رضي الله عنه ذلك قال اللهم إيمانا كإيمان العجائب. هذا الإمام الكبير كان يوما جالسا بين أصحابه وخواه إخوانه، فبكى بكاء شديدا حتى كاد أن يمشى عليه، وبعد أن صحى وأفاق قيل له يا إمام لماذا هذا البكاء؟ قال لقد كنت أعتقد في مسألة من المسائل منذ 30 عاما والآن لا لاح لي وظهر لي خلاف ما أعتقد، وأخاف أن يكون هذا الشيء الذي لاح لي كما كان سابقا أيضا، فبكيت لهذا الأمر. وعندما سمع الشيخ محي الدين رضي الله تعالى عنه بذلك انتهز هذه الفرصة وأرسل رسالة إلى الفخر يبين له فيها أن العلوم نظرية وعلوما تكتسب عن الله سبحانه وتعالى فيضا إلهيا، ودعاه إلى هذه العلوم، وكان لهذه الرسالة أثر كبير في نفس الفخر رضي الله عنه مما دعاه لأن يعتدل الناس وأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقاله وحاله وفعله. وفي هذا يقول نهاية أقدام العفون عقال وآخر سعي الساعين ضلال، ولم نستفد من عمرنا في بحثنا سوى ما قلناه من قيل وقال. هذا كانت نتيجة ما استفاده الشيخ رضي الله عنه عندما نظر في هذه العلوم التي كسبها في الماضي، ونظر في هذه العلوم الإلهية علم أن الحياة التي مرت عليه قضاها كلها في القيل والقال. وكان من تلاميذ الشيخ رضي الله عنه كان من تلاميذه ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، كان من تلاميذه من أجل تلاميذه، وكان يحضر دائما ويلازمه. وعندما سئل العز بن عبد السلام رضي الله عنه عندما سئل عن الخطب في زمانه عن الخطب الأوحد الأفرد قال هو الشيخ محي الدين رضي الله تعالى عنه. والشيخ رضي الله عنه كان في كتبه ما هو الطريق الواضح، وكان في كتبه ما فيه الرموز والإشارات. من الكتب الصريحة كتابه الوصايا، وفيه يقول وهو يوصي الإنسان يوصي المؤمن وهو يوصي أي إنسان مؤمن ويقول إياك ومعاداة أهل لا إله إلا الله، فإن لهم من الله الولاية العامة. ولو أنهم جاءوا مع أسرارهم لا إله إلا الله، جاءوا بقراب الأرض خطايا لأتاهم الله سبحانه وتعالى بقراب مثلها مغفرة. ويقول أيضا عليك أن تعد قولك من عملك، فإن من عد كلامه من عمله قل كلامه. وهكذا لو نظرنا في كتبه رضي الله عنه لرأينا أن هناك كتبا تدل دلالة واضحة على مكانته العلمية، وتدل على مكانته وتمكنه من العلوم الظاهرية، وهناك في كتبه ما يدل على أن هذه الكتب لا بد لها، لا بد لفهمها ولا بد لمعرفتها من السير في طريقها لله سبحانه وتعالى. وهكذا بقي رضي الله عنه في دمشق يدرس ويعلم ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يربي الأولياء والعارفين. كما يقول بعض العلماء لئن كان الإمام الحنيف رضي الله عنه مربيا للمريدين فالشيخ محي الدين رضي الله عنه كان مربيا للعارفين والمرشدين. وبقي على هذه الحال حتى توفي 362 هجرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعقب قلبه علينا، والسلام عليكم ورحمة الله. يا من إليك حنين القلوب الثالث من ربيع الأول سنة 600 و400 الهجرة النبوية في مدينة تسمى سنة من أعمال أحمد الثاني، وكان والده محمد بهاء الدين ولد كان من نواب عصره حتى نكتب بسلطان العلماء رضي الله عنه. هاجر هذا الوالد من أفغانستان وتنقل في مواطن كثيرة كان فيها موضع احترام وتقدير بال، حتى استقر في النهاية في قونية بدعوة من السلطان علاء الدين الذي بالغ في احترامه مبالغة كبيرة وبايعه رضي الله عنه. وبنى له مدرسة كانت هذه المدرسة موكلة لطلاب العلم، فكان الوالد والد جلال الدين رضي الله عنه يدرس فيها حتى توفي في سنة 626 من الهجرة، فخلفه في هذه المدرسة ولده النابغة مولانا جلال الدين الرومي رضي الله عنه وارضاه. أخذ جلال الدين يدرس في هذه المدرسة وتفد إليه الطلاب من كل فج عميق، لكنه رضي الله عنه لم يقتنع بما وصل إليه من علم، بل ذهب يطوف في بعض البلدان، فذهب إلى حلب وأقام في المدرسة الحلوية التي تقال الآن بل الجامع الكبير الغربي، وأقام فيها مدة وأخذ الكثير عن العلامة الكمال الدين بن عليم، ثم نقل من حلب بعد أن أقر له علماء حلب بالنبوغ والتقدم في العلوم، فسافر إلى دمشق، وفي دمشق نزل المدرسة المقدسية وكانت له مجالس لطيفة مع الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي رضي الله عنه وأرضاه. ثم رجع بعد ذلك إلى قونية إلى مدرسته التي بناها السلطان على الدين لوالده الكبير، فرجع إلى مدرسته وأخذ يدرس ويفتي حتى بلغ شأنه كبيرا في العلم والكتابة، وكان يعد من كبار علماء الخلفية، وكانت مهمته تحرير المسائل وإفادة الطلاب. استمر على هذه الحالة يدرس ويفتي حتى حدثت له حادثة غيرت مجرى حياته وفجرت طريحته، وبلغ فيه التأثير حتى أصبح علما من الأعلام العظام وسجل في سجل الخالدين. كيف حدثت له هذه الحادثة؟ دخل قنية رجل من الصوفية اسمه محمد علي بن غالب ذات ويعرف بشمس تبريز. كان هذا الرجل من الكحول الصوفية رضي الله عنهم جميعا، وكان جلال الدين رضي الله عنه قد خرج في موكبه الكبير يحطه التلاميذ والعلماء ويسألونه ويجيب على أسئلتهم، وإذ هذا الرجل يعترض موكب جلال الدين ويستوقفه ويوجه له سؤالا. فقال شمس الدين لجلال الدين، قال له: ما المقصود من الرياضات والعلوم؟ فقال جلال الدين: الاطلاع على آداب الشرع. فقال له شمس الدين بكل هدوء وثقة، قال له: لا، إنما المقصود من الاطلاع على الرياضات والعلوم الوصول إلى المعلوم. فوقف جلال الدين وتحير ثم أضاف له ذا الكفرين كلمة ثانية وقال له إن العلم إذا لم يجردك من نفسك فالجهل خير لك. فتحير ثانية جلال الدين رضي الله عنه. قال جلال الدين لجلال الدين قال له ما المقصود من الغرابات والعلوم؟ فقال جلال الدين الاطلاع على آداب الشعر. فقال له شمس الدين بكل هدوء وثقة قال له لا بل المقصود الوصول إلى المعلوم. ثم قال له إن العلم إذا لم يجردك من نفسك فالجهل خير منه. فتحير جلال الدين رضي الله عنه وكان شمس الدين قد أصاب هدفه وأقصى رميته. لذلك نزل عن موكبه جلال الدين وأخذ بيد أستاذه الجديد وكان الأستاذ معه قطعة من الحلوى فناولها لجلال الدين فأكلها وفعلت هذه الحلوى به ما فعلت. رجع جلال الدين مع أستاذه الجديد إلى مكانه ومقره ومكث معه 6 أشهر معتكفا في زاوية صلاح الدين الدقاق لا يدركها إلا صلاح الدين الدقاق فقط. كانت هذه الخطوة بالنسبة لجلال الدين رضي الله عنه خلوة أخرجته من نفسه ووضعته في حضرة ربه. هذه الخطوة قد وصلت كما قال له شمس الدين هذا العلم الذي أعطاه جلال الدين أعطاه شمس الدين لجلال الدين أخرجه عن نفسه ووصله بربه. وقد اعترف بذلك شمس الدين رضي الله عنه فقال إن شمس الدين التبريزي هو الذي أراني طريق الحقيقة وله أدين في إيماني ويقيني. إن شمس الدين التبريزي هو الذي أراني طريق الحقيقة وله أدين في إيماني ويقيني. ويقول سلطان ولد ابن جلال الدين رضي الله عنه يقول إن الأستاذ الكبير جلال الدين الرومي قد أصبح طالبا صغيرا بين يدي شمس الدين وهو وإن كان نابغة في العلوم ومقدما في الشهادة إلا أنه رأى في شمس الدين عنده علم لم يوجد عنده. وهكذا أخذ جلال الدين يتعلق بأستاذه الجديد وأصبح هذا الأستاذ بالنسبة للروح للجسد ولا يستطيع مفارقته لحظة من اللحظات حتى إنه قد انطرق عن طلابه وتلاميذه انطراقا كاملا. وأخذ يتعلق بهذا الشيخ الجديد ودائما يختلف من فحول عقوله رضي الله عنه. إلا أن هؤلاء التلاميذ لم أروا أن هذا الرجل الجديد الغريب قد أخذ شيخهم وهو قدره أعماره في هذا جعل الشيطان يوبن أنفسه يوبن صدورهم وكل ذلك من باب الغيرة. لذلك قالوا لقد صرفنا أعمارنا في خدمة هذا الشيخ الجليل في خدمة شيخنا وجاء رجل غريب أخذ شيخنا منا ولم يتركنا نستفيد منه وتعطلت الدروس والمحاضرات. فحاولوا محاولات كبيرة على إقصاء شمس الدين حاولوا محاولات كبيرة حتى وصلوا بذلك إلى الإيذاء ليخلو له وجه أستاذه ويكون لأستاذه قوما صالحين. فشمس الدين لما رأى أن هؤلاء التلاميذ قد اختلأت قلوبهم غيرة وحاولوا إيذاءه بشتى الأساليب حتى ينصرف عن جلال الدين خرج مختفيا من كوليا وذهب حتى لا تكون هناك فتنة. إلا أن جلال الدين رضي الله عنه قد أصابه بعد ذلك يخبره عن استاذه الجديد، فكان من فرحه يخلع ثيابه ويعطيه له شكرا لانه اخبره عن سيده وانه راه في مكان كذا. لكن جلال الدين ضاق به الامر وضاق طبعا بالحياه حتى انطلق عن تلاميذه وعلم ان شمس الدين انما ذهب مختفيا ولم يعلم بذلك خشيه لوقوع الفتنه من قبل تلاميذه، فانطلق انطلاقا كليا عن تلاميذه وحرم اصحاب الوفاء والصدق من شيء من العلوم وهذه المعارف. ثم بينما كان هو جالس في مدرسته اذ وصلت له رساله من شيخه شمس الدين، فاخذ الرساله وكانها نزلت من السماء واخذ يقبلها ويضعها على راسه ويقراها بكل امعان، وهو عندما كان يقراها يشعر من يقراه انه ذاهب عن وجوده. ثم فورا كتب اشواقا خاره وابياتا الى شمس الدين يقول له فيها: ايها النور الى الفؤاد تعالى، غاية الوجه والمراد تعالى، ايها الثابت الذي سبقت منك مصفوفة الوداد تعالى، انت كشفا فيه اذ نهت اذ بدت ولأت يا بعيدا يا طريقة على الفعال تعالى، ايها النور في الفؤاد تعالى، غاية الوجه والمراد تعالى، ايها الثالث الذي سبقت منك مصفوفة الوداد تعالى، انت كالشمس اذ بدت ولأت يا قريبا على الفعال تعالى. ثم ارسل ولده سلطان ولد بهدايا لطيفة ينثرها على قدم شيخه ويرجوه ان ياتي الى كوليا. رجع الشيخ مرة ثانية الى كوليا واحتفى به جلال الدين احتفاء كبيرا واخذ يجالسه جلسات طويلة وكأنما ردت روحه الى جسده. ثم بعد ذلك حاول تلاميذ جلال الدين رضي الله عنه مرة ثانية على إخطاء شمس الدين، وعلم شمس الدين أن الفتنة قد استعرت مرة ثانية، فخرج مرة ثانية في حالة غيبة عن جلال الدين. ولما علم بذلك جلال الدين كذلك جن جنونه وأخذ يبحث عن شمس الدين في كل مكان، فجاء إلى دمشق وهو يبحث مع بعض إخوانه أصحاب الصدق والوفاء، يبحث معهم عن شمس الدين حتى وصل إلى دمشق وأنهل قلوب أهل دمشق محبة وغرامة، حتى قال أهل دمشق: من هذا الرجل الذي هان فيه نابغة الزمان وقريب أوانه هذا الهيان؟ من هذا الرجل الكبير العظيم الذي هان فيه نابغة زمانه وقريب أوانه هذا الهيان؟ ولما لم يرى جلال الدين للشمس عينا ولا أثرا قال: إن كان شمس الدين شمسا فأنا برا، وإن كان بحرا فأنا قطرة، ونور الذرة من الشمس وحياة القطرة من البحر، فلا فرق بيني وبينه. فرجع إلى أمه مقتنعا بأنه عجوز، ثم قال: إننا كنت أبحث عن نفسي، ما كنت أبحث عن شمس الدين، لكني كنت أبحث عن نفسي، فوجدت نفسي في شمس الدين، والآن قد أصبح لا فرق بيني وبينه. فأصبح يشاهد نفسه ويرى نفسه بأنه شمس الدين على الحقيقة. وصل جلال الدين رضي الله عنه إلى هذا الحال، اتحد اتحادا كاملا بشيخه، ورأى أنه أصبح عين شيخه، فكل ما يعنيه شيخه من معارف وأدوار وكل ما وصل إليه من معاني إنما انطبع في نفس شمس الدين رضي الله عنه، في شمس جلال الدين رضي الله عنه وأرضاه. الى حقيقة الحال، وانتقل من الخبر الى الخبر، ومن الالفاظ الى المعاني، واخذ ينظر الى الاشياء على حقيقتها، وتغيرت حياته عما كان عليه في الماضي. كان في الماضي استمر 40 سنة يدرس ويبكي ويعيش كعالم دينه، لكنه بعد انتصاره بشمس الدين انتقل الى امر اخر، تفجرت طريقته واصبح يقول الشعر هجائيا. كل المقال تصور لنا بان جلال الدين رضي الله عنه انتقل انتقالا مفاجئا. عندما بلغ سنه 40 كان يعيش كما يعيش كل عالم، لكنه بعد انتقائه لشمس الدين تغيرت حالته وانتقل الى امر ثاني، واصبح يملا الدنيا حبا وغراما ويثير العاطفه في القلوب، وتفجرت طريقته حتى اخذ يقول الشعر وكانه يغرق البحر. وقد قال من الشعر 70,000 بيت، 70,000 بيت من الشعر كان يأتيه دفعة واحدة بعد انتقائه بشمس الدين، وكان هذا الشعر كله من النوع الجيد، فكان سابقا يعيش كما يعيش العالم، لكنه بعد ذلك أصبح إنسان له تأثير كبير في المجتمع، غير وجه المجتمع. كان المجتمع اضطر عليه القياس والاستدلالات العقلية والجمود الفكري والجفاف الفلسفي، لكنه بعد ان اتصل بشمس الدين اخذ يفيض عاطفته ويملا الناس ايمانا وحراره، حتى جذب الكثيرين لمريديه، والف كتابه العظيم المثنوي الذي يقع في 6 مجلدات، واخذ الشعر يقوله بلسانه بدون ان يكون هناك فرق من العقل بل نبع من القلب، ووصل من الشعر الذي قال الى 70,000 بيت، وهذا ليس من الامر السهل واليسير. اذا حدث له هذا التغير في مجرى حياته، واصبح يعتبر من المجتهدين في القرن 7 الهجري، واخذ يفيد الناس ويكسب لهم ايمانه في قلوبهم ويمنعهم ايمان وحراره، حتى عدوه من مجددي القرن 7 الهجري رضي الله عنه. كيف حدث له هذا الامر؟ انما حدث له بسبب التقائه بهذا الشيخ الكريم شمس الدين التبريزي رضي الله عنه وارضاه. والان تعقيبا على هذه الحادثه، نريد ان نبين هل كان هذه الصله بهذا الشيخ، صلة جلال الدين بشيخ شمس الدين، هل كانت هذه الصلة به كصلته بأي عالم اتصل به؟ إن جلال الدين قد اتصل بعلماء كثيرين حتى صار نبغة عقله، لكنه لماذا تغير مجرى حياته وتفجرت طريقته وأصبح يدرك الناس عاطفة وإيمانا وحرارة؟ كيف وصل إلى هذا الأمر؟ جميع المصادر كما ذكرت انما تصور لنا بان هذا الانتقال انما كان فجائيا بسبب اتصاله بشمس الدين، حتى اصبح معه هذا الجنود وهذا استحقاق شيخه، حتى اذا ما غادر شيخه كانما فرقته الروح واخذ يبحث عنه في كل مكان. هل هذا الامر الذي عرض له انما هو من قبيل النافله، ام انه ضروره من ضرورات الحياه وضروره من ضرورات الاسلام ينبغي ان يتحقق فيه كل مسلم؟ من المعلوم ان هذا الرجل كان صوفيا، والتصوف انما يهدف الى غايتين نبيلتين. الغايه الاولى انما هي تخليص الانسان من عيوب نفسه ومن الصفات السيئه، وطريق ذلك انما هو التزكيه. والغايه الثانيه هي إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى، بحيث يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا يهدف التصوف إلى هاتين الغايتين، إلى طريق التزكية وإلى الوصول الى العباده الحقيقيه التي فيها المعرفه لله سبحانه وتعالى. فهل هذا من نوع النافله ام انه من النوع الواجب؟ اما نفي النفس وتقليص الناس لرؤياتهم فهذا امر واجب وطريق التزكيه. وقد اتفق العلماء على هذا القول لان الانسان فيه صفات سيئه وفيه معونات نفسيه ويجب ان يتخلص منها، وهذا من قبيل الواجب لا من قبيل النافله. وطريق ذلك انما هو التزكيه، وقد اتفق السلف الصوفي رضي الله عنهم في هذا الامر حتى دعا الغزالي رضي الله عنه بان يقول: الشكون مع الصوفيه فرض عين اذ لا يحل احد من عين او مرض من الانبياء من باب من لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا طريق التزكيه انما هو واجب. واما الوصول الى اليقين من الايمان والوصول الى اقامه العبوديه الحقه كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه، فهذا امر مطلوب. لان الانسان ان لم يصل الى هذه الحقيقه فاي شك من الشكوك يزعزع ايمانه. اذا كان الانسان ايمانه مبنيا على النظر والاستدلال، اذا كان ايمانه ايمانا عقليا فقط ولم يصل الى درجه اليقين والى درجه التعرف على الله المعرفه الحقه، اي شك من الشكوك يزعزع ايمانه. اما الانسان الذي يصل الى المعرفه الحقيقيه بالله سبحانه وتعالى ويذوق كما ذاق جلال الدين الرومي عندما اتصل باستاذه الكبير وقال عنه: ان شمس الدين التبريزي هو الذي اراني طريق الحقيقه وله اديب في ايماني ويقيني. فالذي يصل الى هذا الامر يكون باذن الله محفوظا ويكون انسانا كاملا يستطيع ان يكون داعيه الى الله مهما كان في وسط من التيارات المختلفه التي تشتاق الكثير من الناس. إلى الوصول إلى مقام الإحسان وإلى الإيمان اليقين وإلى إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى إنما أمر مطلوب، وهذا كذلك لا يتحقق إلا بالاتصال بأهل العرفان كما اتصل جلال الدين الرومي رضي الله عنه بهذا الشيخ الجليل. لذلك ما قال المسلمين: المسلمون اليوم ابتعدوا ابتعادا كثيرا عن الاسلام واصبحوا لا يعرفون هذه الحقائق التي هي من حكم الشرع للفقراء. كيف وصل جلال الدين رضي الله عنه بعد ذلك؟ والى اي مقام بلغ بعد اتصاله بكشف الدين؟ يتحدث سبح سلام، وكان هو من المريدين الصادقين الذين قصدوا جلال الدين الرومي رضي الله عنه اعواما طوالا. يقول رضي الله عنه عن عبادته، يقول: كان جلال الدين الرومي رضي الله عنه لا يرى ابدا في لباس النوم، ولم يكن عنده وساده ولا فراش، وكان اذا حضرته الصلاه تغير له. ورايته مره يصلي في جوف الليل فأخذ بدأت الصلاة وقضى الليل كله في ركعة واحدة. وصل إلى هذا المقام تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أخذ يتلذذ بالعبادة، هذا الخلق الذي أصبح يفيض بالإيمان يتلذذ بما تلذذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغ من رحمته وشفقته على عباد الله حتى الحيوان انه اصبح لا يمكن ولو كان حيوانا. مر مره في الطريق واذ به كلب يعتمد الطريق ينام فيه، فوقف جلال الدين يتاسف ويرحم هذا الكلب ان يوقظه. فمر رجل اخر فنهر الكلب وزجره فنهر الكلب، فالتفت جلال الدين الى هذا الرجل وقال له: لقد آذيته، لقد آذيته. هكذا بلغت به الرحمه لان قلبه يثبت ايمانه في السماء. وكذلك بلغ به جلال الدين رضي الله عنه من التواضع بعد ان سلك هذا الطريق، بلغ به من التواضع انه مر برجلين يتكاتفان، فقال احدهما للاخر: لو اسمعتني كلمه واحده اسمعتك بدلا عنها عشره. فقال جلال الدين: دونكما نفسي، هذه نفسي، فلو اسمعتماني انفا لم اسمعكم كلمه واحده. فصر الرجلان على قدميه وتصالحا. بلغ بالحقاره في ذلك لجلال الدين والاستثاره به انه رضي الله عنه عندما توفي خرج اليهود والنصارى والمسلمون في جنازته، ولما اراد المسلمون ان يلحقوا اليهود والنصارى فكانوا لا يتلحقون، فابلغوا بذلك حاكم البلده، فقال لهم حاكم البلده: ما لكم ولهذا الرجل العالم من المسلمين؟ فقالوا له: به عرفنا حقيقه الانبياء، وبه عرفنا سيره الاولياء الصالحين. لذلك حتى اليهود والنصارى اخذوا يستفيدون من هذه الشخصيه الكبيره. وقد توفي رضي الله عنه في الليل وشيع في الصباح، ولم يصل الى مقبره البلده الا عند المساء، ودفن ليلا. وكل ذلك من انتقام الناس على جنازته رضي الله عنه وارضاه. هكذا سجل جلالته رضي الله عنه من الصالحين، وهكذا نفع هذا النفع العميم لانه اتصل بهذه الشخصيه الكبيره شمس الدين التبريزي رضي الله عنه، ولم اتصاله بهذا الشيخ الكبير لعاش كما يعيش اي عالم ويموت كما يموت اي عالم، ولم يسجل اسمه في سجل الخالدين، ولم يكن له هذا الاثر الكبير الذي سجله له التاريخ. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للاتصال بهؤلاء العلماء الرسالين، انه اثر مسؤول. والسلام عليكم. Thank you. وتجلد على يد صالح السرير فقط رضي الله عنه، وكان من جملة مشايخه الحارث المحاربي، وكثير من مشايخ عصره بالنسبة للعلوم الحكمية، وكان من تلامذته ابن سريع أبو عباس بن سريع، وكان أيضا من العلماء الكبار. كان ابن سريع هذا إذا جلس إلى الناس يحدثهم وإذا حدثهم بما أعجب الحاضرون به من المعارف والعلوم كان يسألهم ويقول لهم: أتدرون من أين لي هذا؟ يقولون: من أين لك هذا؟ فيقول: هذا لمجالسة للإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. ولقد أمره شيخه السليم الثقفي رضي الله عنه شيخه وقال: أمره أن يدرس على الناس، أن يتكلم على الناس. يقول الجنيد رضي الله عنه: وكنت أستحي من الكلام على الناس لأني لم أجد في نفسي استحقاقا لذلك. كان يحتسم ويمتنع عن الكلام لأنه كان يجد نفسه أقل من أن يتكلم على الناس. قال: حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا نائم، وكان ذلك اليوم ليلة الجمعة، رأيته في المنام يأمرني أن أتكلم على الناس. وعند الصباح استيقظت صيحا وذهبت إلى شيخي لأخبره بذلك. ذهب إلى السري الصدق رضي الله عنه ليخبره بذلك، وما أن وصل إليه وقرع الباب عليه حتى خرج إليه شيخه وقال له: لا تتكلم على الناس حتى يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد مستطر إن القلوب مستطرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القلوب كلها مستطرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه. فراح من المسجد تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمر شيخه، ذهب إلى المسجد لكي يتكلم على الناس. وتواجد الناس من كل جانب، إنهم سمعوا أن الجنيد يتكلم على الناس في هذا اليوم، فاجتمعوا إليه من كل حب وصوت. وهنا يأتيه غلام نصراني جاء متبكرا، وقد كان في الماضي للنصارى دين وللمسلمين دين غير ذلك. كان النصران يعرف من زينه، يعرف من هيئته ولباسه، اما الان فقد تشاكل الامر واشتبه، فقد اصبح مثل المسلمون والنصارى كلهم بهيئه واحده ولا حول ولا قوه الا بالله. جاء هذا النصران، هذا الغلام جاء بثياب المسلمين متنكرا، وقام في المسجد يسال الجنيد سؤالا، إنه لم يسأله سؤال استفهام ولا سؤال علم، وإنما سأله سؤال اختبار. قال له: يا إمام يا شيخ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ما معنى هذا الحديث؟ فأفرك الرجلين في رأسه هكذا وضرب بلحيته على صدره وراها يربط قلبه او يوجه قلبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرهة قصيرة، فإذا بالجنيد يرفع رأسه ويقول له: أسلم تسلم لقد كان لك بالمسلم. فأسلم الغلام وسلم: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال: إنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه صفته لرسول الله. من أين جاءتهم هذه الصلة؟ إنهم وصل حبلهم بحبل أحباب الله، وصل قلبه بقلب مرشده فكان على صلة دائمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الجنيد رضي الله عنه: كنت نائما يوما فأردت ولا حقه لهوي، فقمت لمردي فلم اجد تلك الحلاوه التي احبها في القراءه والدي، فاردت ان اخرج فلم تجد القعود، واردت ان انام واذا بي شعرت ان البيت يرتد يكاد ان يقع عليه، فخرجت من البيت فاذا برجل ملتفت بثوب على قارعه الطريق يقول لي يا امام الى الساعه اي تاخرت علي، فقلت له يا سيدي ليس هناك موعد بيني وبينك، فقال بلى لقد سالت محرك القلوب ان يحرك قلبك للخروج اليه. لماذا؟ لكي اسالك سؤال، ما هو هذا السؤال؟ توجه اليه في هذا السؤال، متى يزيد دار النفس دوامها؟ منازل كنت تهواها وتنزلها ايام كنت على الايام مذكوره، فراح البنيت نفسي ويحن الى تلك الايام ويقول يحنون الى الهوى وانا احن الى ربي، فكيف لا ابكي الى ربي غربتي واعود معه الى غربتي. ولقد حدث مره خير المساج رضي الله عنه حدث انه كان في بيته قال فوقع في قلبي ان جنيد واقف بالباب، فلم التفت لهذا الخاطر الذي خطر بقلبي، فوقع مره ثانيه ومره ثالثه، فخرجت اليه واذا هو واقف بالباب، فقال لي لم لم تخرج من الخاطر الاول؟ انها قلوب، انهم يسكنون في عالم غير هذا العالم الذي يعرفه الناس يعيشونه في هذا اليوم، انهم يعيشون في عالم الروح. هذا هو الجنيد رضي الله تعالى عنه، هذه بعض كرماته. جاء الشيطان في يوم من الايام بهيئه انسان مسكين فقير يعرض على الامام الجنيد ان يتكلم له، فقبله الجنيد رضي الله عنه ورحب به وبقي يخدمه عشر سنوات وهو يجب ان يجد كثره حتى ينفذ منها الى قلبه، ولكنه لم يستطع. وبعد ان يأس الشيطان من الامام الجنيد وقبل ان يأس الشيطان من احد طلب الخروج واستاذن بالذهاب لكي يفوز بنفسه، ولكنه قال له قبل ان يذهب قال له انه قد خدمه منذ عشر سنوات وهو يريد ان ينفذ الى قلبه، فقال له الجنيد لقد عرفتك منذ اللحظه الاولى ولكن اردت ان اؤكدك حتى لا تعود بمثلها. قال وما خشيت مني؟ قال ابت يا لعين، الله عز وجل يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولو تساءلنا ما هي الاسباب التي وصلت لهذا الرجل لهذا الامام العظيم، ما هي الاسباب التي وصلت للجنيد رضي الله عنه الى هذا المقام العظيم؟ لقد قال عن ذلك قبل وفاته مصرحا عن ذلك، قال انه يحفظ 80 نوعا من العلم لم يساله عنها احد من الناس، وعندما سئل من اين اتى بهذه العلوم قال من جلوسي تحت الدرجة 40 سنة، أي دليل كناية على قلبه مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي كانت سبب الفتوح عليه هي اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول قل كل الطرق مسدودة على الخلق إلا من اتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتبع سنته أو لزم طريقته فإن طرق الخير كلها مفتوحة عليه. وعندما سئل عن طريق الوصول إلى التحقيق أجاب بذلك بتوبة، أجاب عن ذلك بتوبة ليس فيها إكراه أو تدين الإكراه وخوف يقطع التسويف في النفس في العالمين او من كلام الناس؟ كلا. ان زكريا رضي الله عنه مع عدم مقامه عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اوذي في الله، لقد اوذي ايذاء شديدا. واي ايذاء اشد من هذا الايذاء عندما اجتمع فقهاء الرباط وجاءوا الى الخليفه المتوكل يقولون له ان الجنيد قد تزندق هو واصحابه. لم يتهموا الجنيد، لم يتهموه بخطا من الاخطار، لم يتهموه بخطا فقهي ولا بخطا في كلام او في فعل من الافعال، وانما اتهموه بالخروج من الدين كليه. جاءوا المتوكل واتهموه ان الجنيد قد تزندق هو واصحابه، وكان المتوكل يميل الى الجنيد، فقال يا اعداء الله انكم تريدون ان تكونوا اولياء الله واحدا بعد واحد، لقد قمتم وتعيتم على تلميذ قبله فقتل بسبب ادعائكم، وها انتم تريدون ان تقضوا على الجنيد ايضا؟ هذا لا تجد لكم اليه. ثم امر المتوكل ان يجمع الفقهاء في جميع امصار بلاد المسلمين في جميع امصار الاسلام وان يؤتى بالجنيد، وقال لهم ان غلبتم الجنيد وشهد الناس على انكم غالبون قتلتموه، واذا بلغكم الجنيد فوالله لاجلن عليكم بالسيف جميعا حتى لا اسلمكم احدا ابدا. وبعد الناس وجمعوا في ميقات يوم معلوم، واجتمع الفقهاء من كل مكان حتى لم يبق في جوانب الارض الاربع من يعرف مساله الا وجاء يحكم تلك المناظره. ثم دعي الجنيد رضي الله عنه فجاء ومعه تلامذته، ودخل على الخليفه المتوكل ووقف تلامذته عند الباب يذكرون الله وقد توجهوا بقلوبهم الى الله عز وجل. فقام فقيه من الفقهاء يسأل الإمام الجنيد مسألة، وعندها عرضه قاضي القضاة ابن أبي ثور، فقال له: هل هناك منكم من هو أفقه من الجنيد؟ قالوا لا. قال: إذا أنتم تقرون أنه لا يوجد أحد منكم أفقه منه في علمكم هذا، فكيف تنكرون عليه ذلك في علوم لا تفهمونها أنتم؟ ثم توجه الى الخليفه المتوكل وقال: يا سيدي، لقد نزل بالمسلمين امر عظيم، وانني اريد ان اقول لك رايا، اريد ان نترك الجنيد جامدا، وذلك فكره ان نقتل الجنيد او ان نقتل الفقهاء والعلماء، وان نخرج الى الباب فندعو بعض تلاميذه واحدا من تلاميذه لكي ياتي ويناقش، ندعوه نحن الجبلات لكي يخرج ويقول من يقوم بالسيف، فعندها يكون اجهل تلاميذه واكثرهم ايثارا لاخوانه، فان الفقهاء لا يستطيعون ان يخرجوه ولا هو يستطيع ان يغلبهم، فتنحل هذه القضيه وتتحول هذه المصيبه. فقال له انك لقد اشرت بالوقت، وارسل السياره عنده، وكان اسمه الوليد بن ربيعه، فنادى: ايكم يقوم بالسيف؟ فقام ابو حسين فقتل النور رضي الله تعالى عنه، يقول الوليد: يقول ما رايت طائرا اسمع منه. قال: انا. قال: اعلمت لم تقول؟ قال: الست تقول من يقوم بالسيف؟ قال: نعم. بلى. قال: انا اقول واريد ان اؤذي اخواني واريد ان ابحي بنفسي عنه وان لا يفتك نفسي على وجه الارض من المسلمين. قال: ان القاضي يناديك. وعندما قال له ان القاضي يناديك تغير لونه وبكى وسالت حبته على لسانه على رجلتيه، وقال: حق علي ان اجيب القاضي. ودخل ابو الحسن النوري تلميذ الامام الجنيد رضي الله عنه، دخل ومعه سياف، واخبر سياف الخليفه وقاضي القضاه بذلك، فقام اليه قاضي القضاه بن ابي ثور يقول له: اني اريد ان اسالك مساله. فسألني عن عيون غريبة، قال له من أنت ولم خلقت وماذا أراد الله بخلقك وأين ربك منك؟ قال له أبو الحسن الزهري، قال له من أنت؟ قال أنا قاضي القضاة. قال إذا أنت لا معجوزة في الله، وهذا يوم الفجر وقد فجر الناس الضحى، وهذا يوم الفجر الذي نفتح فيه الصور وجمع الناس فيه لميقات يوم معلوم، وأنت رب الأرزاق وأنت قاضي القضاة. فسكت قاضي القضاة تماما، ثم قال له يا هذا أجعلت مني إلها؟ قال معاذ الله، أنت بل جعلت نفسك إلها، أنت تسمي نفسك قاضي القضاة، ونحن نعلم أن قاضي القضاة هو الله الذي يقضي ولا يقضى عليه، هو الله سبحانه وتعالى. أما رضيت أن تسمي نفسك قاضي المسلمين؟ أما رضيت أن تسمي نفسك عاما من العلماء أو فقيها من الفقهاء؟ إذا استكبرت أن تقول أنت عالم أبي ثور، وما زال به يوقظه ويؤلمه حتى بكى وانقلت لحيته، وبكى الخليفة وبكى الجنيد رضي الله تعالى عنه، وقال له أقصر عن عتابك عقاب القضاة، أقصر عن عتابك لا. فتوقف، وعندما سحى القاضي من سكرته، وعندما سحى مما حل به، رفع راسه وقال له يا ابا الحسن اجبني عن مسالتي هذه وانا اعاهدك ان اتوب الى الله بين يدي. قال اعد علي المساله فاني نسيت ما سالتني عنه. قال من انت ولم خلقت؟ ماذا اراد الله بخلقك واين ربك منك؟ فالتفت ابو الحسن رضي الله عنه الى يمينه وقال اجيبه، ثم حول وجهه وقال حسبي الله ونعم الوكيل، ثم التفت الى يساره وقال اجيبه، ثم عدل وجهه غيره وقال حسبي الله ونعم الوكيل، ثم سال من امامه اطلق هكذا وقال اجيبه، ثم رفع راسه وقال الحمد لله رب العالمين. اما قولك من انت فأنا عبد الله، لأن الله تعالى يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما قولك لما خلقت، لما خلقت؟ فإني خلقت لكي أعبده وأتعرف عليه. كان الله كنزا فأحب أن يعرف وخلقني لكي أتعرف عليه. وهذا معنى قولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وأما قوله ماذا أراد الله بخلقك؟ ما أراد الله إلا كرامته، لأن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. وأما قولك أين ربك منك؟ فأقول قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فقال له القاضي وأين أنت من ربك الآن؟ قال له إذا أخبرتني أين أنت من ربك الآن أخبرت أين أنا من ربك الآن. فسكت القاضي ثم حول وجهه الى المتوكل وقال له يا سيدي ان تقتل هذه الطائفه فلا يعبد على اله فلا يعبد الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الارض بعد اليوم. هؤلاء هم عباد الله حقا، هؤلاء هم ارباب الايمان، هؤلاء هم المخلصون لله سبحانه وتعالى. وتوجه المتوكل الى الجنيد رضي الله عنه وقال له يا إنا أن هؤلاء الفقهاء ما اجتمعوا إلا لمناظرتك ومطالبتك، وإني قد قلت لهم إذا أنهم غلبوك فإنني سأقتلك، وأما إذا غلبتهم فإنني سأقتلهم جميعا، وأما الآن فقد ظهرت لك الغلبة عليهم فإن تأمرني بقتلهم قتلتهم جميعا. فقال أمير الجنيد معاذ الله أن يقتل مسلم بكبد، وعفى عنهم جميعا وانحلت هذه المشكلة، انحلت. ولكن ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن الإنسان مهما على قدره ومهما على جاهه فإنه لا بد وأن يكون هناك في الناس من يتكلم عليه ومن يطعنه، ولهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الكاملة، القدوة الكاملة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى فقد وجد من يتكلم عليه ويجيب. لقد مات الزبير رضي الله عنه مات سنه 227 هجريه، وقبل ان يموت قتل القران ثم ابتدا بقتله الاخرى، قرا من سوره البقره 70 ايه ثم سلم روحه الى الله سبحانه وتعالى. وبعد وفاته رؤي في المنام فقيل له يا جنيد ما فعل الله بك؟ قال فرحت تلك العبارات وسميت تلك الاشارات وامنحك تلك العلوم وسميت تلك الرسوم ولم ينفعنا سوى رقيعات كنا نكون بها في جوف الليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اتباع هذا انه على ما شاء قدير. والسلام عليكم. I'm going to be a good